الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في كتاب القرآن والسنة والعلم. والعلم هو هذا الأمر الذي أمرك الله تعالى أن تدعوه لتتزود به، فقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. العلم هو النور الذي يعيش به الإنسان في الحياة. وعندما أقول العلم فهو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم عن الله سبحانه وتعالى، والعلم بشرع الله تعالى. فهذا العلم هو الزاد الذي يسير معك، يبين لك الحلال والحرام، يبين لك الحق والباطل. العلم هو الذي تعرف به الكفر من الإيمان، الصدق من الكذب، الهدى من الضلال، النور من الظلام. العلم هو أول ما علم الله تعالى به أنبياءه، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم جميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كرمهم بالعلم، وأثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. العلم دعانا الله تعالى إليه في القرآن الكريم في مواضع مختلف، وكرم الله تعالى العلم ودعا إليه وكرم العلماء. وإذا قرأت القرآن الكريم وجدته كله يحث على العلم، على الفكر، على التعقل، على التبصر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، العلم، النور، الحكمة. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا أكرم الله تعالى عبدا فقهه في دينه، علمه دينه، بصره بأمور دينه، والله تعالى يرفع الذين آمنوا كما بين في كتابه، والذين أوتوا العلم درجات، فلهم درجات عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلم هي وظيفة الأنبياء. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، ولن تستطيع أن تدعو إلى الله بجهل بل بعلم. فلذلك الذي يكرمه الله تعالى يفقهه في دينه، يعلمه، يرشده، يبين له. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإذا أنعم الله تعالى على عبد جعل له نورا يمشي به في الناس، هذا النور هو العلم، هو البيان، هو الحكمة التي يميز بها الحلال من الحرام والطيب من الخبيث والهدى من الضلال. هذا هو العلم، وتحدثت عن ذلك في الخطب السابقة. لكن الذي سأتحدث عنه اليوم هو إذا كان الله تعالى قد كرم العلماء وكرم العلم ورفع العلماء ورفع العلم وسمى نفسه بالعليم وقال وفوق كل ذي علم عليم، مهما بلغ علمك فتأكد أن هناك من هو أعلم منك، ثق من ذلك، لا تغتر بما حصلته، لا تغتر بما جمعته، أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. وأنتم سمعتم عندما سئل موسى صلى الله عليه وسلم وهو من الأنبياء الكرام الذين كرمهم الله تعالى في القرآن الكريم في جميع مواضعه، عندما سئل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا، ليس هناك من هو أعلم مني. فعاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إلى الله. المفروض إذا سئلت هل هناك أعلم منك أن تقول الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم، أنا ما حصلت إلا القليل وما جمعت إلا اليسير. وهو هذه الحقيقة، أعطاه الله تعالى درسا وأرسله ليتعلم من إنسان ليس بنبي، يعني أقل منه في الرتبة، وهو الخضر عليه السلام. وذهب إليه موسى صلى الله عليه وسلم، وأنتم سمعتم القصة قبل ذلك، ولكن الشاهد من هذه القصة عندما ركب في السفينة وجاء عصفور، لم يأتي نسر، لم يأتي جمل، لعصفور، وأخذ بمنقاره قطرة من البحر. إذا وقف العصفور على البحر وأخذ قطرة من الماء، ماذا أخذ العصفور من البحر؟ ماذا أخذ منه؟ إنه لم يأخذ شيئا. فقال له موسى هل تعلم ما هذا؟ قال لا أعلم. قال علمي وعلمك وعلم الناس جميعا إلى علم الله سبحانه وتعالى كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. يعني العلم اللي حصله الناس جميعا من لدن آدم إلى يوم القيامة والملائكة والإنس والجن إلى علم الله سبحانه وتعالى كما يأخذ العصفور من المحيط الأطلسي، ماذا أخذ منه؟ لم يأخذ شيئا. ماذا نقص منه؟ لم ينقص شيئا. ولذلك قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر، وأنتم تعرفون أن نسبة الماء إلى نسبة اليابسة 1:5، نحن نقف على 5 الأرض، أما الباقي مياه وأنهار ومحيطات. لو جئنا بهذه وبمثلها مددا ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فالعلم عظيم وكرمه الله، لكن الذي سنتحدث عنه هذا الذي يعلم ولا يعمل بعلمه. واحد علم، تعلم، أعطاه الله علما، ولكنه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بما علم. نهاه الله عن الكذب وتعلم ذلك وحفظ الأحاديث والقرآن وكذب. نهاه الله عن الظلم في القرآن وفي الحديث في العلم وظلم. نهاه الله عن كذا وعن كذا وعن كذا وفعل. وللأسف هذا ما يحدث. فما هو حكمه؟ إذا كان الله كرم العلم ورفع العلماء، فما بالك بمن كتم هذا العلم، بمن لم يعمل بهذا العلم، بمن لم يسر وفق هذا العلم، ما هو حكمه؟ هل يظل التكريم له كما هو؟ الأمر منعكس. الله تعالى يحاسبك على قدر النعمة التي أعطاها لك، فإذا أعطاك مالا حاسبك عليه، إذا أعطاك سلطانا حاسبك عليه، إذا أعطاك علما حاسبك عليه. ولذلك الله تعالى سيحاسب الأنبياء حسابا لو أنك علمته من أشد الحساب، لأنهم أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. انظر ماذا قال الله لعيسى في يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ حساب. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. النبي لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة، مش عملية مذاهب وفرق وألف. يقول لهم بدأها بالنفي، وإذا جاء النفي بعده استثناء فالذي بينهما حصر، يعني محصور. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا لم أتكلم بحرف إلا ما أمرتني به. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حساب. فالذي يعطيه الله تعالى العلم يحاسبه عليه، وإذا لم يقم بهذا الواجب عذبه الله أشد العذاب. فإذا كتم العلم وخبأ العلم وأخرج الفتاوى الجاهزة تسمى بالفتاوى السلطانية، والعلماء أنواع، هناك علماء ربانيون كما ذكر الله تعالى وبين علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهناك علماء السلطة، وهناك علماء الشرطة. فتاوى جاهزة، أخرج لنا يا مولانا فتوى أن هذا حلال، يخرج فتوى أنها حلال. وهؤلاء هم فساد المجتمع، فساد المجتمع. يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ الملح بيدخل على الطعام ليصلح هذا الطعام. يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ مثلما الحاكم يكون فاسدا وسارقا ولصا، ما هو العلاج؟ المفروض هو أن يأتي بالعدل فيأتي بالظلم، أن يأتي بالإصلاح فيأتي بالفساد. وراعي الشاتي الذي يرعى الغنم، وراعي الشاتي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ إذا تحول الذين يحمونك إلى ذئاب يسرقونك لصوص، وتكتشف أن الجميع كانوا لصوصا وكانوا سراقا وكانوا ينهبونك وكانوا يسرقونك، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ إذا كان الذي يرعى هو الذئب، فإذا كان العالم مفسدا وكتم العلم جزاؤه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. علمه لم ينفعه، لم ينفعه بل جاء على رأسه. أما الذي لا يعمل بالعلم الله تعالى علمه بين له لكنه لا يعمل بهذا العلم، لا يطبق هذا العلم على نفسه، لأن العلم ليس أن تتعلم لتنصح الناس وتخطب في الناس وتعظ الناس تنزل من على المنبر على الجوزة، ده ليس العلم، ده الضلال الأول. هو أصلا لما مش علم يعني فرقة الجوزة دي مش علم إيه، يقول لك والله ما بيشرب بنجو ده بقعد معنا بس يعني كرسيين كده فضيلة الرجل، كان بخطب بيهم والناس تروح تصلي وراه. عندما ترعى الذئاب الغنم، ما هي غنم لو لم يكونوا غنما ما وقفوا خلفه. فهذا إذا لم يعمل بعلمه هذا من أسوأ الأمثلة التي ذكرت في القرآن الكريم، من أسوأ الأمثلة، حتى ذكرها الله تعالى في بني إسرائيل، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني هو يحمل علما ولا يعمل به، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسوأ الأمثلة، وده في القرآن الكريم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي جميع الأمم وفي أمتنا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم، قص عليهم، اقرأ عليهم، اشرح لهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا تعلم فانسلخ. انظر إلى القرآن الكريم، هذا هو كتابنا الذي نعتز به، فانسلخ منها. هل رأيت الثعبان عندما ينسلخ من جلده يترك الجلد؟ فهذا انسلخ من العلم، قال بين الله له هذا حرام فارتكبه، هذا حلال فلم يفعله، أمره الله بطاعة الرسول فاتبع فلانا، وهكذا في جميع القرآن الكريم. فانسلخ منها، أول فانسلخ فأتبعه، فانسلخ منها، أول ما تترك الله تلقى الشيطان، أول ما تبتعد عن الله يقابلك الشيطان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الله يرفع بالعلم، يرفع بالعلم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مش اتبع العلم. فمثله كمثل الكلب، ده القرآن الكريم اللي بيشرح، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا، ده أسوأ مثل، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا المثل هو الذي ضربه الله تعالى لهذا الذي أعطاه الله العلم وانسلخ منه، تركه لا يحتكم إليه، مشى وراء هواه، هذه واحدة. أما في الحديث فيقابلنا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، عن أسامة وعن زيد، صحابي ابن صحابي شهيد، أسامة بن زيد بن حارثة، أبوه لم يكن عضوا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى السابقين، أبوه لم يكن في هذا، أبوه لم يكن لا مأمورا ولا محافظا ولا رئيسا سيتولى بعده، أبوه كان شهيدا في سبيل الله، أبو أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جمع الحسنيين، جمع الخير كله من جميع أطرافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال الذي عنده العلم ولا يعمل به، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق فيها أقطابه، يعني أمعاءه. الأمعاء تخرج من بطنه فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه. رجل يؤتى به يوم القيامة يلقى في جهنم، أمعاءه تخرج أمامه يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرحى. يأتي إليه أهل النار، هذا هو العالم الذي كان ينصحنا، هذا هو العالم الذي كان يخطب فينا، هذا الذي كان يقول لنا هذا حلال وهذا حرام، فيسألونه ألست الذي كنت حتى بيسألوه بيستغربوا، مش أنت اللي كنت، ألست الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه. يا جماعة صلوا بالليل وطول الليل نايم، اجروا قرآن وعمره ما فتح مصحف، حافظوا على صلاة الجماعة هو قاعد يلعب دومنا، مشكلة. وهذه آفة الكثير من الناس، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ينهاهم عن المنكر ويأتي هذا المنكر الذي نهاهم عنه. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وأكرر لكم، عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه صحابي أيضا، هو عمرو بن العاص الذي فتح مصر وأغلقناها نحن. عمرو بن العاص هو الذي أتى بالإسلام إلى مصر ونحن الذين أخرجناه منه، طلعنا منه. فعمرو بن العاص هو الذي أتى بالإسلام إلى مصر، جاء به إلى هنا وفتح مصر. الذي يروي الحديث ابنه عبد الله بن عمرو ابن العاص، صحابي ابن صحابي. يروي لنا عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وفي رواية إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الله تعالى لا يرفع العلم من بين الناس، لا العلم موجود. ليه؟ لأنه حجة على الناس. لو رفع الله العلم ما كان على الناس حجة، يعني لو ضاع العلم كله لم يعد علينا حجة أمام الله سبحانه وتعالى، لم يصلنا العلم. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعلم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود كما هو الآن، كما هو، بل والله ميسر أكثر مما كان موجودا في القرون الثلاثة الأولى. يعني العلم اليوم تحديدا ميسر أكثر مما كان موجودا في عهد البخاري وأحمد وعلماء الحديث. فالعلم موجود. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا بعد أن أعطاكموه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. العلماء يموتون الواحد بعد الآخر، يذهبون الواحد بعد الآخر. وترى ناسا أشباه ناس يتكلمون في الدين، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا. الناس إذا لم يجدوا علماء لازم يكون في واحد يخطب الجمعة، لازم يخطب الجمعة، لازم واحد يعمل درس. اتخذوا رؤوسا جهالا، اي حاجة، اي يتكلم في اي كلام ومحدش هيسأل انت قلت ايه ولا عملت ايه، لان احنا رايحين نحضر الجمعة اساسا عشان ناخد لنا تعسيل، حنجيل شوية، واحد رايح عشان نملة شوية في الجامع. الخطيب قال ما قالش، هو مش عارف، وبقال حتى لو قال، والخطيب اصلا رايح عشان ياخد الاجرة بتاعته، يعني رجل متأجرين. يعني زي ما بسمع اقول لك والله احنا فلان ده احنا اتجولنا معاه ان يصلي بنا التراويح، اتجولنا، يعني واخد مجاولة صبة، مجاولة هيشيل لك الطوب من الدور الاولاني للدور الرابع مجولة. فاتفقنا معه على 100 جنيه في رمضان، والليلة اللي غيبها اذا ما خدهاش عرضة يعني هيتعاقب بكذا. مشكلة جايبين مجولة يعني متجولين معاه، شيء عجيب يعني. واحد يجي يتجول معايا يقول لي تعالى صلي بينا او تعالى اخطب خطبة وخد لك 100 جنيه. ليه هعمل ايه بالمية جنيه؟ لان ميت بكرة، عايز اخد الخطبة دي معايا وانا رايح، اخده ولا اخد المية جنيه؟ المية جنيه عملة مش بتمشي هناك يعني، ما تمشيش زي ما تاخد جنيه مصري وتروح تشتري بيه حاجة من روسيا، ما تمشيش. فبتجولوا معاه، فاتخذوا رؤوسا جهالا، جاهل مش عارف حاجة خالص، ما جريش حاجة خالص، لما خدها كده يعني يقول لك بالخبرة، رؤوسا جهالا. فسألوهم فأفتوهم بغير علم، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. انظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه ماثلا أمام عينيك هذه الساعة، اتخذوا رؤوسا جهالا. روح اسأل الشيخ أي سؤال، بعد ما يجاوب أقول له فين دليلك؟ يعني جبت الكلام ده منين؟ هقول لك من كتاب كذا، طب وريهولي. مفيش علم. فهذا ما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم، فضلوا وأضلوا. الحديث الأخير حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، كلاهما رواه. أبو موسى الأشعري المشهور في اسمه عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن مسعود أنتم تعرفونه، هو الأول في القرآن الكريم في هذه الأمة، هكذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ده ترتيبه في أمة محمد الأول رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة، من علامات اقتراب يوم القيامة، لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. الهرج، النبي يبين أن من علامات الساعة كثرة القتل، كثرة القتلى. وقلت لكم مرة استمعوا إلى أي نشرة أخبار، 50 قتيل في أفغانستان، 50 في باكستان، 50 في ميدان التحرير، 50 مش عارف فين، كل يوم تلاقي 50 و100. والعراق طبعا دي موضوع تاني. ويكثر الهرج يعني يكثر القتل. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين. التعليق الثاني على الأحداث التي تجري في مصر الآن. في الجمعة الماضية كتبت تعليقا، واليوم هذا هو التعليق الثاني، وهو نصيحة. هذه فتنة، والمسلم إنسان عاقل يدور مع الإسلام حيث دار، ويقف مع الإسلام حيث وقف، ويجلس مع الإسلام حيث جلس. المسلم ليس همجيا، المسلم إنسان عاقل مفكر، أعطاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب، بيّن الله له طريقه أين يمشي وأين يقف وأين يقعد. المسلم ليس كالأنعام تسير حيث وجهها راعيها، ولكنه إنسان عاقل يسير كما وجهه رب العالمين. هذا هو المسلم. أي أحداث تجري في هذه الدنيا فكر فيها، أين تقف؟ السؤال مع من نقف؟ من نؤيد؟ تعالوا نفكر قليلا أنا وأنتم، وإذا وجدنا طرفا نقف معه تعالوا نخرج جميعا إليه الآن، نقف معه نؤيده. ندافع عنه. السؤال الذي يسأله المسلم في مثل هذه الفتن: من الذي في الطرفين ينادي بشرع الله؟ لا أحد. من الذي خرج لإقامة حكم الله من الطرفين؟ لا أحد. من الذي رفع القرآن الكريم من أجل أن يحكم في هذا البلد؟ لا أحد. إذن الكل على باطل والكل في ضلال. وهنا المسلم يعتزل هذه الفتنة هو وأولاده، ويأمر باعتزال هذه الفتنة، ويطالب من حوله باعتزال هذه الفتنة. وليس هناك شيء اسمه الشهداء، هذا ضلال بعيد، هذه جريمة ترتكب. مش كل عيل بيشرب سجاير، كل عيل تارك للصلاة، كل عيل متربع على الانترنت، كل عيل مضيع أوامر الله يطلع في مظاهرة ينضرب رصاصة يموت أصبح الشهيد. دي جريمة. كلمة الشهيد تالي الصديقين، ثالث مرتبة في الإسلام الشهيد، قبل العلماء وقبل المصلين وقبل كل شيء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، رقم واحد عند الله النبي، النبي محمد موسى عيسى كلهم جميعا. رقم اثنين الصديقون الذين منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا المرتبة الثانية بعد الأنبياء، يعني بعد سيدنا موسى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى، ونحن صديقون إلى يوم القيامة. ثالثا الشهداء. والشهداء، الشهداء دي رتبة، أعلى رتبة في الدنيا. الشهيد ده أحياء عند ربهم يرزقون، يعني لا يموت، إذا قتل لا يموت، وربنا نهانا أن نقول هم أموات. فإزاي أي واحد مات في الشارع تقول لي شهيد؟ أي واحد خبطت عربية تقول لي شهيد؟ الشهيد هو من خرج من بيته لتكون كلمة الله هي العليا، خرج لشرع الله، خرج لدين الله، خرج لتنفيذ أوامر الله، هذا هو الشهيد عند الله. ودعك من مشايخ الأزهر ومشايخ الكاتدرائية بتاعت العباسية، لأنها كلها تصب في فصل واحد وباب واحد. فالشهيد ليس أمرا سهلا، هذا خرج من بيته لتكون كلمة الله هي العليا، ليقاتل في سبيل الله. حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، هؤلاء شهداؤنا عند الله سبحانه وتعالى. أما كل من هب ودب أقول لك الشهداء، حتى أقول لك اللي ماتوا في الكنيسة دول الشهداء، أصبح كلمة الشهداء عادي. واكتشفنا في النهاية الآن التحقيقات أن الذي دمر الكنيسة هو حبيب العدل بتخطيط، وهذا كان نظام البلد طول عمرها. كل ما يكون فيه مشكلة جامدة عايزين يقسموا السودان، عايزين يخربوا السودان، اعمل هنا حاجة في مصر الناس تعلق يفط. وأنتم رأيتم وقرأتم أن الذي فعل ذلك هو تخطيط حبيب العدل. وأنا مش بقول الكلام ده أنت قريتوه، سمعتوها وقريتوها طول النهار، بتكتب لكم على التلفزيونات التي تتابعونها. كل ما يكون عايزين يلوى الناس بحاجة يقوموا هم عاملين حاجة، لكن مش فيش مسلم حيروح يفجر نفسه في كنيسة. ليه؟ لكم دينكم ولي دين، اعتدى عليه ليه؟ أيها الإخوة، هذه الفتنة فاجتنبوها، هذه فتنة عمياء عمياء، ليس فيها حق ولا باطل، كلها باطل كلها ضلال. وإذا ذهب هذا الحاكم سيأتي من هو أسوأ منه. وأعتقد أن الطلبة سمعوا كلامي في الأسبوع الماضي ودخلوا وبحثوا عن بنت البرادعي، وإذا كان هناك أحد بحث ولم يجد يقول لي الآن. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي عزمت أن أقوله لكم هذا اليوم، وأعتقد أن الكثيرين منكم استمعوه معي، وهو أصعب شيء سمعته في هذه الأحداث. أيها الإخوة، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم لونه أسود وطعمه مر، أسوأ شيء في هذه الدنيا هو الظلم. ولذلك اشتق الله اسمه من الظلمات، الظلم. الظلم لا يشعر به إلا من ظلم، إلا من وقع عليه ظلم. والإنسان منا لابد أن يقرأ هذا الظلم وأن يقرأ شكله ورائحته. وأسوأ شيء كما قلت هو هذا الظلم الذي حرمه الله وقال ألا لعنة الله على الظالمين، هذا قول الله سبحانه وتعالى. سأحكي لكم قصة فيها الظلم، فيها الإرهاب، فيها الضلال المبين، لكي تعرفوا أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الذين فضحهم الله يستحق الفضيحة، وأن الذين أذلهم الله يستحق المذلة ويستحق الهوان ويستحق ما وصلوا إليه الآن من مذلة وهوان. القصة سمعتها من الصحفي الذي تعرفونه جميعا وائل الإبراشي، له برنامج اسمه الحقيقة ومعه الملفات كاملة ويعرضه على الناس، وأنا استمعت إليه مباشرة. القصة ملخصها امرأة توفي زوجها وكانت تمتلك قطعة أرض في مكان مميز في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومبني عليها شبه بيت. فكان يمر الأخ الفاضل زوج ابنة حبيب العدلي وزير الداخلية السابق، حارس الأمن وحامي حمى الوطن، ابن زوج بنت حبيب العدلي. فأعجبته قطعة الأرض والمكان، ما بلدهم، اللي يعجبه ياخده، وهو معه جنسية أمريكية، يعني الحكاية جاء من جميع النواحي، ويمكن في جنسيات تانية لا نعلمه، يمكن معه الجنسية الإسرائيلية. فأعجبته قطعة الأرض، بعثوا للمرأة في قسم الشرطة. المرأة لها ابنة اسمها سارة، يعني 22 سنة 21 سنة. فعرضوا عليها شراء قطعة الأرض، قالت أنا لا أريد بيع قطعة الأرض، إنها من رائحة زوجي وأنا قاعدة فيها. هي تمنها حوالي القطعة دي بالبيت اللي فيها حوالي 20 مليون جنيه، قول لها هنديك 5 مليون واطلعي بالزوج. قال هي فاكرة إن هي قاعدة في حرية وده راجل بتاع الأمن، يعني مش هيسرقها. فقالت لا أنا مش هبيعها. ماشي طب روحي. وبالليل راح الإخوة زوار الفجر اللي كانوا بيجولنا الفجر دول الساعة 3 بالضبط، تظبط الساعة بتاعتك تلاقون بخبطوا على الباب جايين لك، وأسألوا إن أنا ما يجوش تاني بقى بعد اللي شافوه دي، ممكن يجوا تاني. فإيجوا خذوا الولية وبنت الولية وذهبوا بها إلى مكان سري، أتابي فيه سجون سرية زي العراق، وكان فيه شباب من سريلانكا، أولاد كانوا مقبوض عليهم في الدعارة والحاجات دي. فقالوا لها لأولادهم لعل دي كلها لا تعرف الله ولا اليوم الآخر زينا، حنجيب بنتك وندخلها عليهم وحنبيتها معاهم، مفيش قدامك حل تاني، يا إما تمضي الوقت إن أنت بشيك بخمسة مليون جنيه إن هي سلفاء من بنت حبيب العدل. أمام هذا الأمر لازم تمضي، لازم تمضي، يعني 5 مليون ولا بنتها تخش السجن ولا بنتها تتبهدل، لا تخش السجن. فمضت على الشيك، رفعوه أمام المحكمة عشان ما تنسجن، تقول لهم خد البيت، وحكم عليها بخمس سنوات سجن، طبعا بالاتصال بالقاضي والاتصال بالمحامي والاتصال بالناس، واعتقد المحامي اللي كان بدافع عنها كان تبعهم، يعني مشكلة جامدة. خلت 5 سنين سجن في سجن أبو زعبل، عشان تعرفوا إن الله لا يظلم الناس شيئا، في سجن أبو زعبل. كل ده ليس هو الغريب. أثناء ما وائل الإبراشي بيتكلم وقالوا حنرفع دعوة وحنقدم بحيث الست دي يخرج عنها، خلاص الوضع اتغير، وقالوا أنا بكرة بإذن الله معاه أوراق تانية السرقات، وكان معاه مقدم جاي يشتكي إن الرؤساء بتوع باخدوا رشاوى من بتوع المخدرات مخدرات، يعني عشان أحميك، تعرفين حكاية ضباط المباحث وانتوا عارفين القصة دي، عشان يسكت على بتوع المخدرات يعمل ليه إتاوى في الشهر، إتاوى كل شهر. دي ماشية معروف، دولة العلم والإيمان اللي أسسها أنور السادات. فبقول عايزين نرفع بكرة دعوة إن شاء الله، الأوراق معايا ورايح للمحامي العام المستشار عبد المجيد محمود أقدم ليه الأوراق، أقسم لكم بالله اتصلت ابنتها سارة، اتصلت بوائل الإبراشي أثناء الكلام وقالت لها ما تقدمش الأوراق. قال لها إيه؟ جت أمي ماتت امبارح في السجن وأنا حزينة، لأن كنت أتمنى أن ربنا يمد في يومها في عمرها يوم واحد عشان تشوف حبيب العدل هو مطرود من الوزارة، لكن ماتت قبل ما يطلع بيوم، قبل ما يسيب ما يشيلوه بيوم. هذا هو انتقام الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ظلم ايه ده؟ وخدوا قطعة الأرض، خدوها، هو ده اللي كان ماشي في البلد، هي دي بلدنا، هي دي اللي مش عاجبهم وديه المعتجل، تقف قدام ضابط زي ابنك من سن ابنك، بنت عندك 60 سنة هو عندها 22 سنة، وقول على ورقة مش عايز اقول اللفظ التاني هكتب اسمك وارميك في المعتجل. ليه؟ يبقى الواحد، يبقى العربية الميكروباص فيه 12 نفر ولا 21 نفر مش عارف الميكروباص باخد كام، يقوم يجي حتة امين شرطة ما يستويش 3 شلن. الوقت انا بنقول الكلام على كيفنا شوي، مع اننا ضد العيال بتوع 25 فبراير دول، ولكن هتعمل ايه؟ هم خلونا نفضفض. وبعدين يبص في العربية كده، لو لقى واحدة قال عهدومها مش مشكلة، واحد ماسك طبلة مش مشكلة، اللي جيت ملتحي قلت تعال انت، تعال انت. ابو عيسى مرة رايح الزجازية يا عيني شوف امه غلبان، وبعدين لقى كل الناس اللي قبله يقول له انزل من العربية اصلا بلموكو. ليه؟ عشان ملتحي. والله كل اللي قبله يقول له انزل رجع اصلا بلموكو. ليه يا اولاد؟ في ايه؟ النبي قال اعفوا اللحى، عملناها سمعنا كلام، احنا لا ماشيين معانا مخدرات ولا اسلحه ولا متفجرات ولا بنسرق اراضي الناس زيكوا يا حراميه يا لصوص. يقول لك انزل اصلا بلموكو. فنسال الله ان يجمعهم جميعا في سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لهم يوم اسود عند الله يوم القيامه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واخض عنا الدين. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح. اللهم اكشف عن بلادنا الغم والكرب، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم ارزقها رزقا حلالا طيبا وبارك لها فيه. أقم الصلاة.